أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحكم المعلق، وذكرنا اعتراض المحقق النائيني عليه الرحمة على استصحاب الحكم المعلق. وحاصل اعتراض المحقق النائيني أن استصحاب الحكم المعلق ماذا يراد به؟ هل يراد به استصحاب الحكم بمعنى الجعل؟ فهذا لا يوجد شك في بقائه لكي يستصحب، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب منتفل. وإن كان المراد من استصحاب الحكم المعلق هو استصحاب الحكم بمعنى فعلية المجعول، فلا يوجد يقين بالحدوث، لأن فعلية الحرمة، فعلية حرمة العناب، متوقفة على إحراز موضوعها، وهو العنبية والغليان، والمفروض أن هذا العنب لم يغلي. هذا هو حاصل كلام المحقق النائيني. فلا الجعل يستصحب ولا المجعول يستصحب، ولا نتصور شقا ثالثا غير الجعل والمجعول لكي يستصحاب. اعترض على ذلك الشيخ الأنصاري، وتقدم اعتراضه والجواب عن اعتراضه. واعترض المحقق العراقي على اعتراض المحقق النائيني، وأيضا تقدم اعتراض المحقق العراقي الذي حاصله أن استصحاب الحكم المعلق استصحاب حرمة العنب إذا غلا. لماذا لا يستصحب؟ المحقق النائيني قال لا يستصحب لأن الجعل لا شك في بقائه، لا يوجد شك في بقائه، والمجعول بمعنى فعلية الحكم لا يقين بحدوثه لكي يستصحب. هنا يأتي المحقق العراقي ويقول لماذا لا يوجد يوجد يقين بفعلية حرمة العصير العنبي، لماذا اليقين بالحدوث لا يوجد لكي يستصحب؟ يقول المحقق النائيني لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وفعلية الحرمة بفعلية موضوعها، وهو العنبية والغليان، والمفروض أن هذا العنب لم يغلي فلا يكون فعليا. يقول المحقق العراقي فعلية الحكم بفعلية موضوعه، هل المراد بفعلية موضوعه الوجود الخارجي، يعني لا يكون الحكم فعليا إلا إذا تحقق الموضوع في الخارج؟ فهذا ليس بصحيح، وإلا لزم أن المجتهد لا يجري الاستصحابات مطلقا، ينسد باب الاستصحاب على المجتهد. إذا لا بد أن يكون الموضوع الذي يجعل الحكم فعليا ليس بمعنى أن يكون موجودا في الخارج، قلنا بمعنى صورته الذهنية. صورته الذهنية، هل الصورة الذهنية بما هي أي بالحمل الشائع؟ قلنا المجعول بالحمل الشائع هو عين الجعل، ولا يتصور استصحاب الجعل، ولكن المراد من فعلية الحكم بفعلية الموضوع الصورة بمعنى بما هي عين الخارج أي بالحمل الأولي، بحيث يكون الحكم فعليا عند تصور الموضوع بما هو عين الخارج، فيكفي أن يقدر الفقيه وجود الموضوع لكي يجري الاستصحاب، ولا يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون الموضوع متحققا في الخارج. هذا تمام الكلام الذي تقدم في الدرس الماضي، لكن أحببنا أن نراجع لأنه بسبب التعطيل. ولهذا قال فقط بقي أن نطبق العبارة. أي نعم، والجواب الآخر وقد أردف. ونلاحظ على الجواب المذكور، هذا كلام السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي. يكفي أن الفقيه يقدر وجود الموضوع، قلنا بالوجود اللحاظي للشرط والموضوع وللموضوع، على ما تقدم في الواجب المشروط، وأيضا تقدم في علاج إشكال السيد الخوئي حول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، أي إذا لوحظ بالحمل الشائع، إذ لا شك في البقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد. ولهذا قلنا نحن هناك في الشبهات الحكمية لا نستصحب بقاء الجعل، نستصحب عدم الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، وهذا معنى لحاظ المجعول بالحمل الأولي، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور. المحقق العراقي قلنا قال لو كان المراد بفعلية الحكم عند فعلية الموضوع كون الموضوع متحققا في الخارج موجودا في الخارج، المجتهد لا يمكنه أن يجري الاستصحاب، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. وإلا لو أراد المجتهد أن يستصحب نجاسة الماء المتغير، موضوع النجاسة الماء المتغير، المفروض أن يوجد ماء متغير في الخارج لكي يجري الفقيه الاستصحاب، وهذا لا يلتزم به أحد، بل يكفي أن يقدر وجود الموضوع، أن يقدر وجود ماء متغير لكي يجري الاستصحاب. إذن الحاصل أننا نلتزم بما يلتزم به المحقق العراقي. المحقق العراقي قال ليس المراد من فعلية الموضوع وجود الموضوع في الخارج، هذا نلتزم بما ذهب إليه المحقق العراقي، ولكن ما هو المراد من وجود الموضوع؟ ليس المراد من وجود الموضوع الصورة الذهنية بما هي في أفق الاعتبار، بل المراد أن يقدر وجود الموضوع على نحو يكون ويرى أنه في الخارج. بناء على ذلك المجتهد لكي يجري استصحاب نجاسة الماء المتغير ما عليه إلا أن يفرض الموضوع وهو الماء المتغير، فإذا شك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه يستصحب نجاسة الماء المتغير. بينما في محل كلام إذا أردنا أن نستصحب حرمة العصير العنبي، هنا لا يمكن الاستصحاب. لماذا؟ لأن فعلية الحرمة غير متحققة. لماذا الحكم ليس فعليا؟ لأن الفعلية متوقفة على موضوعها ولو تقديرا. والمفروض أن المجتهد لا يستطيع أن يقدر موضوع الحرمة، لأن موضوع حرمة الغليان، حرمة العنب عفوا، عبارة عن العنبية خصوصية الأولى والغليان. متى ما تحققت العنبية والغليان ولو تقديرا جرى استصحاب الحرمة. والمفروض أن المجتهد لا يستطيع أن يفرض وجود الغليان. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يفرض وجود الغليان ولو تقديرا لما تحولت المسألة إلى زبيب. هذا ما تقدم. فيريد أن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: هناك في استصحاب المجتهد للمجعول الكلي يمكن للمجتهد أن يفترض الموضوع، أما في مسألتنا لا يمكن أن يفترض الموضوع، فالموضوع في الحكم المعلق منتف خارجا، لأن الغليان لم يوجد في الخارج. وحتى تقديرا لا يمكن أن يقدر وجود الغليان، لأن هذا العنب تحول إلى زبيب. بمجرد أن يفترض الغليان معناه أنه لم يتحول إلى زبيب، لأن العنب إذا افترض غوليا لا يصير زبيبا. وبلا حد الآن نحن نعيد في المطالب. قال: ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور الذي قال المحقق العراقي وقد أردف المحقق العراقي. النقض المذكور وهو استصحاب المجتهد، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل، موضوع الحكم، فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض. وأين هذا من إجراء استصحاب، قياس مع الفارق، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع، جزء الموضوع وهو العنبية. يفترض العنب لكن لا يستطيع أن يفترض الغليان. وبكلمة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه بالكامل في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع، لا خارجا الموضوع بالكامل متحقق، لأن موضوع الحرمة عبارة عن ماذا؟ عن العنبية زائد الغليان. الغليان في الخارج لم يتحقق لأن هذا العنب لم يغلي، محل الكلام، ولا تقديرا حتى الغليان يفرض. إذن الموضوع بالكامل موضوع حرمة العصير العنبي لم تتحقق لا في الخارج ولا على مستوى اللحاظ والتقدير، وبالتالي لا يكون الحكم فعليا، فلا يمكن تصحيح الاستصحاب. أما ما يجريه المجتهد في استصحاب نجاسة الماء المتغير أو حرمة وطئ الحائض، هناك يمكن له أن يفترض وجود الموضوع بالكامل، أما في محل الكلام فلا. ولهذا قال: لا خارجا ولا تقديرا، شيء آخر. هذا ما تقدم كله في الدرس الماضي. وصل من الكلام إلى الجواب الثالث، إلى الجواب الثالث، وهو جواب السيد الصادر قدس سره على كلام المحقق النائيني. وحاصل الجواب، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: ما هو موضوع حرمة العصير العنبي حتى يقال أنه فعلي فيستصحب أو لا يستصحب؟ ما هو موضوع الحرمة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون موضوع حرمة العصير العنبي فعلية الحكم موضوع الحرمة عبارة عن خصوصيتين، العنبية والغليان، وهما في عرض واحد، لا أن أحدهما متوقف على الآخر. إذا تحققت العنبية زائد الغليان تثبت الحرمة، فثبوت الحرمة موضوعها عبارة عن العنبية والغليان، وحينئذ يكون مفاد لسان الدليل هكذا، يقال هكذا: العنب إذا غلا، أو قل هكذا: العنب المغلي حرام. فموضوع الحرمة ما هو؟ ليس الغليان، العنب زائد الغليان. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحرمة فقط العنب، العنب هو موضوع الحرمة، والغليان، الغليان قيد في الحكم، فيكون لسان الدليل هكذا: العنب إذا غلا حرم، العنب إذا غلا حرم، موضوع الحرمة فقط العنب، وأما الغليان فهو قيد في الحكم، فيكون لسان الدليل هكذا: العنب هو الموضوع، إذا غلا حرم، فالغليان قيد في الحكم لا قيد في الموضوع. أما الاحتمال الأول يقول لا، الغليان هو جزء موضوع لا أنه قيد في الحكم. إذن عندنا احتمالان: تارة يكون موضوع الحرمة عبارة عن الغليان زائد العنبية وأحدهما في عرض آخر، وأخرى يكون موضوع الحرمة فقط العنب، ويكون الغليان قيدا في الحكم ومترتبا على العنبية، لأن الحكم متى يتحقق؟ بتحقق موضوعه. فإذا تحققت العنبية ترتب على ذلك الحرمة المقيدة بالغليان. بناء على ذلك يقول السيد: إذا أخذنا بالاحتمال الأول، هنا لا يجري استصحاب الحكم المعلق. لماذا؟ لأنه لا يجري لا استصحاب الجعل، لأنه لا يوجد شك في البقاء كما قلنا، الشك في الجعل يتصور باحتمال النسخ، ونحن لا نحتمل النسخ، ولا المجعول. لماذا المجعول هنا لا يستصحب؟ لأن المجعول أي فعلية الحرمة تتوقف على تحقق الموضوع، وهو العنبية زائد الغليان، والمفروض أن الغليان لن يتحقق، فلا يكون الحكم فعليا لأن أحد أجزاء الموضوع لم يتحقق. لا الجعل يستصحب، لا المجعول يستصحب، ولا القضية الشرطية تستصحب. لماذا؟ لأن القضية الشرطية ليست مجعولة من قبل الشارع، بل هي أمر تقدم في كلام المحقق النائني، أمر انتزاعي القضية الشرطية، يترتب على جعل الحكم على شرطه، فبالتالي لا يوجد شيء يستصحب. هذا كله على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني أن يجعل الموضوع ما هو؟ فقط العنبية. العنبية متحققة أو ليست متحققة؟ إذن الموضوع متحقق وهو العنب، الموضوع متحقق، فالشارع يجعل الحكم وهو ليست الحرمة، إذا غلا حرمة، لأن الغليان جزء من القيد في الحكم، إذا غلا حرمة، إذن الموضوع متحقق وهو العنبية، فالشارع جعل محمولا وهو القضية الشرطية إذا غلا حرمة. نستصحب هذه القضية الشرطية وهو إذا غلا حرما، لأنها قضية فعلية. لماذا فعلية؟ بفعلية موضوعها وهو العنبية. فإن قلت هذه قضية شرطية وأنتم قلتم القضية الشرطية لا تستصحب، نقول ليس كل قضية شرطية لا تستصحب. الذي لا يستصحب القضية الشرطية الانتزاعية، أما هذه القضية الشرطية ليست انتزاعية بل هي مجعولة من قبل الشارع. نظير ما إذا قال الشارع في صحيح ابن بزير: إذا تنجس الماء، عفوا، إذا تغير الماء ينجس. هذه قضية شرطية وليست قضية شرطية. إذا تغير الماء ينجس، قضية شرطية مجعولة من قبل الشارع وليست مجعولة، مجعولة من قبل الشارع وليست عنوانا انتزاعيا. إذا نقول الموضوع متحقق وهو العنب، فالحكم يترتب على تحقق الموضوع. وما هو الحكم؟ إذا غلا حرمة، وهذه القضية إذا غلا حرمة قضية شرطية مجعولة من قبل الشارع. إذا كانت قضية مجعولة من قبل الشارع وهي فعلية، فالشك في بقاء هذه القضية يوجب استصحاب الحرمة عند الغليان. فهذا الزبيب غلا ونشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة. إذن السيد يقول علينا أن ننظر إلى لسان الدليل. هل لسان الدليل نستفيد منه أن موضوع الحرمة العنب مع الغليان؟ فهنا لا يجب الاستصحاب. أما إذا استفدنا أن موضوع الحرمة فقط العنبية، فهنا يمكن جريان استصحاب الحكم المعلق. هذا التفصيل الذي ذكره قدس سره. قال: والتحقيق أن إناطة الحكم، الحكم هو الحرمة، بالخصوصية الثانية وهي خصوصية الغليان في مقام الجعل على نحوين: تارة تكون في عرض إناطته، إناطة الحكم بالخصوصية الأولى وهي العنبية، بأن قيل العنب المغلي. إذن موضوع الحرمة ما هو؟ العنب زائد الغليان حرام. وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، فيكون الغليان مترتب وفي طول تحقق العنبية، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وهي الغليان إذا غلا حرمة، وبما هو مقيد بها أي بالغليان يناط بالخصوصية الأولى وهي العنبية. يعني يكون يتوقف المحمول على موضوعه، بأن قيل العنب وهو الموضوع إذا غلا حرمة. هذا كله إذا غلا حرمة، هذا هو الحكم، لكن هذا الحكم مقيد بالغليان. فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، يعني في عرض واحد العنب زائد الغليان موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور الذي ذكره المحقق النائيني، وهو لا الجعل يستصحب، لا المجعول يستصحب، لا القضية الشرطية تستصحب لأنها انتزاعية، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية لأنها كما ذكر المحقق النائيني أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. وأما في الحالة الثانية فلا بأس، الحالة الثانية الذي الموضوع هو العنب فقط، فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية. ما هي القضية الشرطية؟ إذا غلا حرمة التي وقع العنب موضوعا لها. فإن قلت قضية شرطية عنوان انتزاعي كيف يستصحب؟ يقول ليس عنوان عنوانا انتزاعيا هنا، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية. تارة الشارع يقول العنب حرام، قضية حملية، وأخرى يأتي الشارع ويقول إذا غلا حرم، نظير إذا تغير نجس. بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء بعدما تحول إلى زبيب وغلا فيستصحاب. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول وما يرد عليه. الآن نصل إلى مرحلة مشتركة حتى الجميع يستوعب، لعل ما تقدم بعض الأخوة ما حضر الدرس الماضي فبالتالي لعل في خفاء. الاعتراض الثاني، حاصل هذا الاعتراض أن استصحاب الحكم المعلق لا يجري. لماذا؟ إذا التفتنا إلى المقدمات التالية، أولا جريان الاستصحاب يتوقف على إثبات التنجيز والتعذير، أن يترتب عليه منجزية أو معذرية، وهذا تقدم في أركان الاستصحاب الركن الرابع وجود الأثر العملي. المقدمة الثانية، التنجيز والتعذير يترتب على الحكم الفعلي أو الحكم غير الفعلي. من الواضح متى يكون الحكم منجزا؟ إذا كان فعليا. متى ما لم يكن الحكم فعليا لا يترتب عليه تنجيز ولا يترتب عليه تعذير، فالتنجيز والتعذير فرع فعلية الحكم. والمفروض أن الحكم وهو حرمة العنب ليست فعلية. لماذا ليست فعلية؟ لأن فعليتها بالغليان، والمفروض هذا العنب لم يغلي، إذن الحرمة لا تكون فعلية، بل هي حرمة تعليقية إذا غلا، إذا غلا حرمة، حرمة تعليقية، حرمة مشروطة. إذن بما أن الحرمة ليست فعلية بل هي تعليقية، بل هي شرطية، بل هي تقديرية، ما شئت فعبر، المهم أنها ليست فعلية. إذا لم تكن فعلية يترتب التنجيز أو لا يترتب؟ لا يترتب التنجيز. إذا لم يترتب التنجيز يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ خب لا يجري الاستصحاب، لأن جريانه فرع ثبوت التنجيز. هذا هو الإشكال الثاني. الاعتراض الثاني يقول الحكم المعلق حكم تعليقي ليس تنجيزي، ليس فعليا فلا يترتب عليه التنجيز فلا يجري الاستصحاب. قال الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، ركني الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك. لماذا؟ لأنه أي الاستصحاب إنما يثبت الحكم، لأن الاستصحاب في المقام يثبت الحكم المشروط أي المعلق، وهو لا يقبل التنجز. الذي يقبل التنجز والمعذرية الحكم الفعلي، وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي. فما لم يكن المجعول فعليا كما في المقام هو تعليقي لا يتنجز الحكم. فإن قلت العنب إذا غلا حرم، هذا ليس حكما فعليا، ولكن هذا العنب بعدما تحول إلى زبيب هذا العنب تحول إلى زبيب، والمفروض وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. العنب هو الزبيب عرفا. عندما صار زبيبان وغلى، إذا تحقق الغليان في هذا الزبيب فالحكم يكون فعليا. نحن نقول الحرمة تكون فعلية إذا تحقق شرطها، وشرطها هو الغليان، وهذا الزبيب غلى، فيكون الحكم فعليا. فإذا كان حكما فعليا ترتب عليه التنجيز. صحيح في حالة العنبية هو ليس حكما فعليا، لكن بعدما صار زبيب والمفروض أنه غلى في حالة كونه زبيبا، فالشرط وهو الغليان تحقق، فالحكم يكون فعليا، لأن الغليان والشرط قد تحقق، فيترتب عليه التنجيز. فالتنجيز ترتب على حكم فعلي عند تحقق شرط. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: هذه الفعلية لازم عقلي. لماذا؟ لأنها مستفادة من قضية عقلية، وهي كلما تحقق الشرط أصبح المشروط فعليا. الشرط وهو الغليان تحقق، فالمشروط وهو الحكم فعليا. وهذا أصل مثبت عقلي. وتقدم أن المنجزية لا تترتب على اللوازم العقلية، ولهذا قال: وإثبات، هذا دفع إشكال فإن قيل، وإثبات فعلية المجعول، نريد أن يكون المجعول فعليا حتى يترتب عليه التنجيز. وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط، أي عند الغليان، الآن هذا الزبيب غلى، باستصحاب الحكم المشروط، قال متعذر. لماذا؟ قال: لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط، هذه وجود الشرط لبيان فعلية المجعول. متى يكون المجعول والمشروط فعليا؟ عند وجود الشرط وهو الغليان. على ثبوت قال: لأن ترتب فعلية المجعول على، ترتبه على ماذا؟ على ثبوت الحكم المشروط عقليا. هذه الفعلية ترتبها على الحكم المشروط وهو الحرمة المشروطة بالغليان، هذا عقلي أصل مثبت. لماذا عقلي؟ لأنه يستند على قاعدة عقلية مفادها إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وليس شرعيا. يقول السيد: ونلاحظ على هذا الاعتراض أولا وثانيا. أما أولا، فلما تقدم في مبحث مقدار ما يثبت بالاستصحاب، أو مقدار ما يثبت الاستصحاب، أي في مبحث الأصل المثبت، تقدم هناك بأن فعلية الحكم، عفوا، بأن تنجيز الحكم لا يتوقف على فعليته. هذا تقدم. منجزية الحكم لا تتوقف على الفعلية. خب، تتوقف على ماذا؟ قلنا: على وصول الكبرى، أي الجعل، ووصول الصغرى. فمتى ما تم الجعل، أي الكبرى، والموضوع، أي الصغرى، تنجز الحكم. فتنجز الحكم يتوقف على العلم بالجعل وعلى إحراز الموضوع وهو الصغرى. والمفروض أن الكبرى نحرزها بالاستصحاب. الكبرى ما هي؟ الكبرى وهي إذا غلى العنب حرم. هذا محرز بالاستصحاب. نقول كنا على يقين سابق بحرمة العنب عند الغليان، نشك في البقاء، نستصحب بقاء الحرمة. فالجعل معلوم بالاستصحاب وهو حرمة العنب إذا غلى. وأما الصغرى وهو إحراز أن هذا الزبيب قد غلى، هذا نحرزه أيضا لأننا الآن وضعناه على النار هذا الزبيب. فالكبرى تامة وهي الجعل أي التشريع، الصغرى تامة وهو غليان هذا الزبيب، فيتنجز الحكم. إذا تنجز الحكم لا يتوقف على الفعلية حتى يقال أن هذا الحكم ليس فعلي فلا يترتب عليه تنجيز أو تعذير. نقول من قال أول الكلام؟ من قال أن التنجيز يترتب على الفعلية؟ التنجيز أو التعذير يترتب على وصول الكبرى وعلى إحراز الصغرى. والكبرى وهي الجعل أي حرمة العنب إذا غلا هذه محرزة بالاستصحاب. وأما الصغرى فهي محرزة وجدانا لأن هذا الزبيب قد غلا. وهذا تقدم قلت لكم في مبحث الأصل المثبت، هناك إذا تراجعون في مبحث الأصل المقدار ما يثبت الاستصحاب، مقدار ما يثبت الاستصحاب، قال اللي على نسختي صفحة 256، قال كان الجواب أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبرى وصغرى موضوع للحكم الثاني، والمفروض أنه محرز كبرا وصغرا جعلا وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. هذا تقدم هنا. ولهذا قال ونلاحظ على ذلك أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى أي الجعل وهي الجعل وهو حرمة العنب إذا غلا، والصغرى كون هذا العنب قد غلا معا كاف للحكم العقلي بوجوب الامتثال أي كاف للتنجيز. هذا أولا. وأما ثانيا أيضا تقدم في مبحث الأصل المثبت في مبحث اللوازم العقلية، تقدم ليس كل لازم عقلي ليس بحجة. نحن نفصل بين اللوازم العقلية، تارة اللوازم العقلية تترتب على نفس المستصحاب فهذا ليس بحجة، نظير نبات اللحية المترتب على نفس المستصحاب وهو بقاء حياة زيد هذا ليس بحجة كما تقدم. وأخرى قلنا بأن اللوازم العقلية تترتب على الاستصحاب لا على المستصحاب، قلنا كحكم العقل بالمنجزية الذي يترتب على نفس الاستصحاب، قلنا هذا يكون حجة. إذا نحن نفرق بين اللوازم التي تترتب على نفس المستصحاب فليست حجة، وبين اللوازم التي تترتب على نفس الاستصحاب فتكون حجة. هذا التفصيل تقدم هنا، هذا أولا. وثانيا بناء على أن مفاد حجية الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، قلنا هناك نظريات متعددة في مفاد جعل الاستصحاب، هل مفاد جعل الاستصحاب الطريقية؟ هل مفاد جعل الاستصحاب التنزيل بعبارة أخرى؟ هل مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى بقاء اليقين أو الإرشاد إلى بقاء المتيقن، أو أن مفاده جعل الحكم المماثل؟ أوضحنا هناك ما معنى جعل الحكم المماثل. معنى جعل الحكم المماثل أنه إذا قال لك الشارع لا تنقض اليقين بالشك، إذا قال لك الشارع ابقى على الحالة السابقة، الحالة السابقة هي اليقين بوجوب صلاة الجمعة، الآن أشك في بقاء هذا الوجوب، الشارع ماذا يقول؟ استصحب بقاء ما معنى استصحاب بقاء الوجوب؟ هو أن الشارع يجعل حكما مماثلا لهذا المستصحب، يجعل حكما مماثلا ظاهريا، نظير ما قيل في الأمارة، الشارع إذا قال صدق الثقة، الأمارة خبر الثقة حجة، ما معنى الحجية؟ جعل الحكم المماثل. ما معنى جعل الحكم المماثل؟ يعني أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم الذي أخبر به الثقة. فإذا الثقة قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فالشارع يجعل حكما مماثلا وهو وجوب الدعاء عند رؤية لكن ليس حكما واقعيا بل هو حكم ظاهري. إذن بناء على هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن لوازم الاستصحاب حجة ولوازم المستصحب ليست حجة، المقدمة الثانية أن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، نقول التنجز يترتب على مفاد الاستصحاب وهو جعل الحكم المماثل، فإذا استصحبنا حرمة العنب، ما معنى استصحاب حرمة العنب؟ أن الشارع جعل حكما مماثلا للاستصحاب، عفوا حكما مماثلا لحرمة العنب، فالتنجز يترتب على هذا الحكم المماثل الذي هو مفاد استصحاب، فالتنجز يترتب على الحكم المماثل الذي هو مفاد استصحاب، وبعبارة مختصرة التنجز والفعلية تترتب على نفس الاستصحاب، وقلنا كلما كان اللازم يترتب على نفس الاستصحاب يكون حجة. هذا النقاش نقاش يعتمد على القول بجعل الحكم المماثل، فهو نقاش مبنائي. قال وثانيا أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله، يعني مفاده جعل الحكم المماثل، كان مفاد الاستصحاب في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري وهو الحرمة المشروطة بالغليان، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي. كيف تحول إلى فعلي؟ بوجود الشرط، لأن هذا الزبيب قد غلى. قال وتحول هذا الحكم إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي، الفعلية هنا لازمة عقلية لكن لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب، وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال، عليه أي على الاستصحاب لا على المستصحاب. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الثالث حاصله سهل، الاعتراض الثالث أنتم تقولون الآن هذا الزبيب غلى